على فخذه اليمنى الحديث وحد مرفقه على أنها مضاف ومضاف إليه وحد مرفقه لأنها فعل وفاعل ومفعول. نعم وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى هكذا وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى هذا لا خطأ وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى هذا خطأ اليسرى اكتب هذا خطأ واضح وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى فيه بعض العلماء ضبط هذا الحرف على أنه فعل وفاعل ومفعول وحد هو مرفقه حد أي باعد وجانب بين يعني مرفقه الأيمن وفخذه اليمنى لكن الصحيح أنها على أنها اسم مضاف ووضع حد مرفقه مضاف ومضاف إليه اليمنى على فخذه اليمنى. نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى الحديث والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع طرف مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى خلافا لمن فسره بغير ذلك لتصريح الروايات الأخرى بهذا المعنى وقد ورد وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى طب الحد هنا الطرف وهذا أمر معروف بين الناس الحدود هذا حد فلان وهذا حد فلان هذا طرف فلان وهذا طرف فلان يعني حد المرفق وهذا طرفه على الفخذ اليمنى يعني معنى ذلك أن الذراع كله الأيمن يكون على الفخذ اليمنى أما على القول الآخر أنه حد مرفقه أي باعد مرفقه وجعله محادا ومباعدا هذا على تفسير آخر لكن هذا على غير الرواية وإن كان بعض العلماء قد ضبطه بهذا لكن الرواية على المعنى الأول المضاف المضاف إليه. نعم وقد ورد وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى كما في حديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه الحديث وفي رواية عنده وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى الحديث وقد ورد وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى كما في حديث ابن عمر أيضا عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وحديث ابن عمر برواياته السابقة ليس فيه وضع الساعد الأيمن على الفخذ اليمنى فلعل في الأمر ساعة والله أعلم. إذن عندنا حديث وائل بن حجر فيه وضع الساعد الأيمن على الفخذ اليمنى حديث ابن عمر ليس فيه تعرض لوضع الساعد إنما فيه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى حديث ابن عمر ليس فيه تعرض لموضع الساعد إنما موضع الساعد مأخوذ من حديث وائل وموضع الكف على الركبة أو على الفخذ هذا مأخوذ من حديث ابن عمر. إذن لو أن الإنسان وضع يده كفه اليمنى على ركبته اليمنى على ركبته اليمنى ولم يضع ساعده على فخذه فهذا جائز ولو أن الإنسان وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى تأخر من الركبة ووضعه على الفخذ نفسه وهذا يترتب عليه أن يرفع مرفقه عن فخذه هذا أيضا جائز هذا في حديث ابن عمر ولو أن الإنسان قدم يده حتى أتى بطرف مرفقه على فخذه اليمنى ووضع يده كلها على فخذه هذا أيضا جائز من حديث وائل بن حجر ففيها عدة هيئات وكلها صحيحة، عدة هيئات وكلها صحيحة. نعم. بقي الكلام على هيئة الكف اليمنى في التشهد. في حديث وائل قبض الخنصر والبنصر وحلق بالوسطى والإبهام مع الإشارة بالسبابة أو المسبحة. هذه هيئة، قبض الخنصر والبنصر، الخنصر هذا الصغير يليه البنصر، قبض الخنصر والبنصر وحلق بالوسطى والإبهام مع الإشارة بالسبابة أو المسبحة. هذه هيئة من هيئات اليد اليمنى في التشهد. نعم. وفي حديث ابن عمر السابق رفع إصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها. والذي يظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبض بقية أصابعه، بل تركها مبسوطة، ولو قبض سائر أصابعه لنقل ذلك ابن عمر. ولو قبض سائر أصابعه لنقل ذلك ابن عمر. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض سائر أصابعه للروايات الأخرى، لكن مع احتمال تعدد الواقعة فيترجح القول الأول. وفي رواية من حديث ابن عمر نفسه، وهذه رواية، رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، وكأن الإنسان يضع يده وهكذا على ركبته ويبسط أصابعه الثلاثة والإبهام الرابع ويرفع السبابة. هذا أيضا في التشهد بدون قبض ولا تحليق، بدون قبض ولا تحليق. نعم. وفي رواية من حديث ابن عمر نفسه، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال الحافظ في التلخيص: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة، انتهى. ونقل ذلك عنه الصنعاني في سبل السلام، إلا أنه قال أن يجعل الإبهام مفتوحة، انتهى. هذه الهيئة التي 53، يقبض الثلاث الأصابع، الخنصر والبنصر والوسطى، ويمد الإبهام، تكون معترضة تحت السبابة. هذه هيئة أيضا، هذه عقدة 53، هذه فسرها الحافظ بهذا المعنى، وتكون مفتوحة الإبهام، ما يكون تقبض على شيء كما قال الصنعاني. نعم. وفي رواية أخرى من حديث ابن عمر السابق، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. فهذا الحديث فيه قبض جميع الأصابع بما فيها الإبهام. هكذا تقول، أو هكذا يعني يقبض الإبهام مع الأصابع الأخرى ثم يمد السبابة بالإشارة دون الهيئة الأولى التي كانت الإبهام مفتوحة ومعترضة تحت المسبح. نعم. فهذا الحديث فيه قبض جميع الأصابع بما فيها الإبهام إلا السبابة. وفي حديث ابن الزبير عند مسلم بيان ذلك، ففيه وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. هكذا القبض، وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، أو أنه مجرد الوضع، مجرد الوضع بدون قبض. نعم. أما اليد اليمنى كما هي الآن، معنى في اليد اليمنى إما أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسباب، وإما أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويضع اليمنى الإبهام اليمنى معترضة تحت السبابة اليمنى بدون قبض، مجرد وضع، تكون ممتدة مفتوحة معترضة تحت السبابة. هذه الهيئة الثانية. الهيئة الثالثة أن يبسط أصابعه كلها ويرفع السبابة، هذه التي قد تفهم من حديث ابن عمر عند مسلم. نعم. أما اليد اليسرى، أما اليد اليسرى فإن الكف اليسرى مبسوطة في كل الأحوال، الكف اليسرى ما تخبط، الكف اليسرى في كل الأحوال مبسوطة. نعم. أما اليد اليسرى فإن الكف اليسرى مبسوطة في كل الأحوال دون تفريج فاحش، هذا دون تفريج فاحش، لكن فأحسن غلط. يعني الإنسان عندما يبسط يده اليسرى تكون كالعادة، حتى إن حصل فيها تفريج يكون كالعادة. أما الإنسان يعني يتعمد أن يفرج بين أصابعه فلا، يضعها دون تفريج فاحش أو مبالغة في الضم، أن يبالغ في ذلك، يضعها بالوضع العرفي الذي ليس فيه تفريج شديد ولا ضم، يعني قد يكون محرجا للرجل وشاغلا له عن الخشوع في الصلاة. نعم. أما اليد اليسرى فإن الكف اليسرى مبسوطة في كل الأحوال دون تفريج فاحش أو مبالغة في الضم لعدم ورود ذلك، وقد وردت الروايات السابقة من حديث ابن عمر وغيره بوضعها على الفخذ اليسرى مبسوطة، وبوضعها على الركبة اليسرى، وبإلقامها الركبة اليسرى، فهاتان هيئتان للكف اليسرى. الكف اليسرى إما أن توضع على الفخذ اليسرى وإما أن تلقم الركبة اليسرى، هذا أيضا وهذا كلاهما ثابت. نعم. أما رواية التحامل باليد اليسرى على الفخذ اليسرى فقد رويت من طريق حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في التشهد هكذا يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى، أخرجه أبو عوانة وأبو داود، وفيه عن عنف بن جريج وهو مدلس. نعم. رواية التحامل لا تصح. وأما هيئة الساعد اليسرى، وأما هيئة الساعد اليسرى في التشهد فالظاهر أن في الأمر سعة، فإن وضعها على الفخذ اليسرى أو رفعها فلا بأس بذلك، فيفعل المصلي ما تيسر له، لأنه لم يصح حديث بتحديد ذلك، والأصل أننا لا نثبت سنة ذلك، والأصل أننا لا نثبت سنة إلا بدليل، والله تعالى أعلم. إذن بالنسبة لليد اليسرى إما أن توضع على الفخذ اليسرى أو تلقم الركبة اليسرى، وأما الساعد الأيسر فإن وضع على الفخذ وضع وإن لم يوضع فلا إشكال في هذا، لأننا لم نقف على دليل يحدد لنا هيئة الساعد الأيسر كيف تكون، هل تكون موترة ممدودة هكذا لا تصل إلى الفخذ أو تنزل إلى الفخذ، هذا يكون المرء على حد ما تيسر له. الشيء إذا لم يثبت فيه دليل فيرجع في ذلك يرجع هذا إلى ما تعرف عليه الناس، فمن وضع ساعده لا ننكر عليه ومن رفعه لا ننكر عليه، إلا أن يدعي أن وضعه سنة أو أن رفعه سنة فيطالب بالدليل على ذلك. أما الكف فهي التي قد وردت في حديث ابن عمر وغيره، كان الكلام على الكف لا على الساعد بالنسبة للساعد الأيسر، أما بالنسبة للساعد الأيمن فقد جاء في حديث وائل أنه يوضع على الفخذ الأيمن أو الفخذ اليمنى، وقد جاء في حديث ابن عمر يعني السكوت عن ذلك بما إن رفعته رفعته وإن لم ترفعه لا يضرك هذا. طيب الله هنا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 27 بعد 200، نرى بعض المصلين يحركون أصابعهم السبابة في التشهد، والبعض الآخر لا يحرك إصبعه إنما يكتفي بالإشارة فقط، فما هو الراجح في ذلك؟ هذا بالنسبة في حال التشهد، تحريك الإصبع أو عدم تحريكه، ما هو الراجح في ذلك؟ السؤال لهذا. نعم. الجواب الراجح عندي الاقتصار على الإشارة فقط دون تحريف. هذا هو الراجح، أن يقتصر المصلي على الإشارة بسبابته أو بمسبحته دون تحريك. نعم. ولم يأتي ذكر التحريك إلا في حديث زائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر عند النسائي وغيره بلفظ يحركها يدعو بها. وقد روى هذا الحديث عن عاصم 15 نفسا آخرون. عن رواه عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر 15 نفس، رواه عنه 15 نفسا كلهم يروونه بدون ذكر التحريف إلا زائدة بن قدامة، إذن خالف 14 نفس. نعم. كلهم لم يذكر التحريف. ومن هؤلاء النفر السفيانان وأبو عوانة وبشر بن المفضل وأبو الأحوص وشعبة وعبد الواحد بن زياد وابن إدريس وخالد الطحان. فإذا لم تكن هؤلاء 15، وفيهم هؤلاء الكبار الأئمة، فيهم هؤلاء الكبار الأئمة، إذا لم تكن هذه المخالفة شاذة فمتى يكون الشذوذ؟ إذن متى يكون الشذوذ إذا كانت هذه مخالفة لأربعة عشر نفسا من هؤلاء الأربعة، من هؤلاء الأربعة عشر السفيانان الثوري وابن عيينة وأبو عوانة وبشر بن المفضل وأبو الأحوص وشعبة عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن إدريس خالد بن الطحان، هؤلاء الأئمة الحفاظ الجبال جبال الحفظ، ومع ذلك يخالفهم زائدة، فبعد ذلك يقال هذه ليست شاذة، فما أدري متى يكون الشذوذ إذن. نعم. فإذا لم تكن هذه المخالفة شذوذا فلا شذوذ بعد ذلك. هذا مع أن زائدة نفسه قد اختلف عليه كثيرا. أضيف إلى ذلك مسألة أخرى، زائدة لم يتفق عليه في ذكر التحريك، هذه فائدة أخرى مهمة جدا. زائدة لم يتفق عليه بذكر التحريك، تلامذة زائدة اختلفوا عليه، فبعضهم روى عنه التحريك وبعضهم لم يرويه، وإن كان من روى التحريك أكثر أو أحفظ ممن لم يرويه عنه، لكن الثقة إذا خالف الثقات واختلف عليه أيضا، وإن كان الاختلاف مرجوحا، وإن كان مخالف هذا القول عنه مرجوحا، إلا أن هذا مما يفت في عضد حفظه وقوته، هذا أيضا ما يفت في عضده ويضعف قوته في هذا الموضع. نعم. هذا مع أن زائدة نفسه قد اختلف عليه كثيرا، وإن كان الراجح عنه ذكر التحريك والخلاف على الراوي. وإن كان الراجح عنه ذكر التحريك. وإن كان الراجح عنه ذكر التحريك والخلاف على الراوي مما يستدل به أيضا على وهم روايته. نعم. إذا ننظر الحين هذه القرائن كلها تفيد الرجل المحدث كيف يطمئن نفسه إلى شذوذ رواية التحريك. أولا مخالفة للعدد الجم الغفير هذا الذي سمعتم، ثانيا هو اختلف عليه في وجه آخر ممن يقوي هذا الحكم. نعم. ومما يدلك على ذلك أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الملازمين له بخلاف وائل رضي الله عنه قد ذكروا الإشارة دون ذكر التحريك. وهذا أيضا وائل، هذا حديث وائل، هناك جماعة من الصحابة رووا هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ورووا هذا الموضع وكلهم لم يذكروا التحريك، يعني صحابة آخرون رووا هذا الحديث بدون ذكر التحريك، ولم يأتي التحريك إلا في حديث وائل، ولم يأتي في حديث وائل إلا من طريق عاصم، ولم يأتي في حديث عاصم إلا من طريق زائدة على خلاف على زائدة. كل هذا يقوي النفس لعدم ثبوت هذه الزيادة. نعم. ومما يدلك على ذلك أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الملازمين له بخلاف وائل رضي الله عنه قد ذكروا الإشارة دون ذكر التحريك. نعم هناك صحابة ملازمون للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من وائل، أكثر من وائل. فوائل كان يذهب من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، زاره مرة في الشتاء ومرة أخرى في وقت آخر ورأى هذه الأشياء. الملازمون الذين لم يروا هذا الشيء الذي فيه خلاف واختلاف، فيه خلاف واختلاف، فهذا أيضا مما من القرائن التي يلحظها المحدثون في الإعلال، هذا من القرائن التي يلحظها المحدثون في إعلال الروايات التي بهذا السبيل. نعم، ليس معنى ذلك أن وائلا إذا انفرد بسنة في هيئة الصلاة لم يروى الصحابة الآخرون فنحن نضعفه، لأنه من المعلوم أن الصحابة لا يندرجون تحت قاعدة باب رواية الثقة وزيادة الثقة والزيادة الشاذة كما هو إجماع المحدثين الذي نقله السخاوي في ذلك. نعم، وهذا يقوي الوجه المحفوظ عن وائل وهو مجرد الإشارة دون تحريك، ومما يزيد كاطمئنان أيضا سبق أن ذكرت أنا وجها في أجوبة سابقة بعض الأسئلة السابقة أن عاصما أيضا خالف في بعض السنن، أن زائدة أيضا خالف في بعض السنن على عاصم، فليست هي السنة الوحيدة التي خالف فيها سنة التحريف، هناك سنن أخرى وهيئات أخرى خالف فيها، وهذا أيضا مما يقوي في النفس هذا الحكم. نعم، وهذا يقوي الوجه المحفوظ عن وائل وهو مجرد الإشارة دون تحريف، ومما يزيدك اطمئنانا لذلك أن كثيرا من أصحاب عاصم لم يذكروا هذا الموضع على وجه الاختصار والإجمال. نعم، يعني في فرق يا أخوان هنا مهم جدا في باب العلل، أن تفهموا أن القرائن لها دور كبير في أمر الإعلال، القرائن التي في الباب كله فضلا عن طرق الحديث فضلا عن بعض ألفاظ هذه الرواية التي بين يديك، هذا كله يلحظه المحدثون عند الحكم بإعلال رواية من الروايات، هذا أمر مهم الذي سيأتي الآن. ومما يزيدك اطمئنانا لذلك أن كثيرا من أصحاب عاصم لم يذكروا هذا الموضع على وجه الاختصار والإجمال. يعني أصحاب عاصم لما خالفوا زائدة في هذا ليس الأمر عندهم أنهم فقط لم يذكروا التحريف، لا، إنما ذكروا ما هو خلاف التحريف، يعني ليس أمر التحريف عند الأربعة عشر مسكوتا عنه، ولو كان مسكوتا عنه لقلنا إن انفراد زائدة به دل على شذوذه، مفهوم هذا الكلام؟ لو كان مسكوتا عنه لأعللنا بهذا السكوت مجرد ذكر الزيادة، فكيف هم لم يسكتوا؟ إنما أتوا بعبارات تدل على أنه لم يحرك، إنما أتوا بعبارات تدل أو يدل بعضها على أنه لم يحرك، فليس فقط أنهم سكتوا حتى نقول هذا علم ما لم يعلموا، لا، بل ذكروا السنة الواردة في مثل هذا الموضع بخلاف التحريك، هذا أيضا من القرائن المهمة التي يعول عليها المحدثون عند الحكم بالعلة. نعم، تفضل. يدك اطمئنانا لذلك أن كثيرا من أصحاب عاصم لم يذكروا هذا الموضع على وجه الاختصار والإجمال، بل صرح بعضهم بقوله يشير بها في الرواية يشير بها. نعم، أو أشار بإصبعيه السبابة، ومنهم من يفعل، يعني قد يقول قائل يشير محركا، ننظر إيش ما بعد ذلك، ها الإشارة ممكن أن واحدا يقول أشار بتحريك، لكن ستأتي لنا ألفاظ ما تحتمل هذا التأويل. نعم، يشير بها أو أشار بإصبعيه السبابة. ومنهم من يفسر ذلك في روايته فيقول رفع السبابة يدعو بها. رفع السبابة يدعو بها. إذا عندما يحركها ويخفضها هذا مخالف لرواية رفع. نعم. أيضا قد يقول لك واحد يحركها هكذا يحركها وهي مرفوعة. ننظر أيضا بعض الروايات الأخرى. ها؟ قال ومنهم من يفسر ذلك في روايته فيقول رفع السبابة يدعو بها أو جعل يدعو هكذا بالسبابة يشير بها أو نصب السبابة. أما نصب السبابة كيف تيجي تحرك فيها؟ نصب لا تيجي كذا، هذا ما هو بنصب، ولا تيجي كذا، ما تيجي النصب إلا هكذا. رواية نصب تنافي التحريك. واضح يا أبو الحسين هذا؟ لا، نصب المحركة ما ينفع، وما الرواه قالوا نصب. أما أن ذاك حرك إذن هذا أتى بزيادة واضحة مخالفة لهذا. أما نصب في المحركة هذا جمع. قال نصب السبابة أو نصب إصبعه للدعاء. نعم. قال الحميدي راوي الحديث عن سفيان يفسر الإشارة بنصب السبابة. راوي الحديث أضرب مروية أم لا؟ الحميدي راوي الحديث عن سفيان قال أشار أي نصب. أشار أي نصب قرأ قوية جدا. ما أدري ليش يتردد بعض العلماء أو بعض طلبة العلم في شذوذ هذه الزيادة. قرأ قوية جدا فيما دون ذلك بمراتب نحكم بالشذوذ. ليش جئنا في هذه المسألة واستمتنا يعني قاتلنا قتالا ما بعده قتال أبدا وكذا ونأوله ونطلع بها ليش؟ نعم فضلك. نعم. أما رواية نصب السبابة نصب إصبعه للدعاء والحميدي روى الحديث عن سفيان يقول الإشارة أي نصب ونصب ورفع. هذه روايات ما تحتمل التأويل مع أن أشار في ذاتها كافية وروى الحديث يفسر الإشارة بالنصب. لكن قلنا قد يقول قائل. نعم. قال والحميدي روى الحديث عن سفيان يفسر الإشارة بنصب السبابة وهذا كله وصف ظاهر للإشارة بدون تحريك وراوي الحديث أدرى بمرويه والروايات يفسر بعضها بعضا. ولو سلمنا بأن الإشارة في حديث وائل تتفق مع التحريك فماذا نقول في رواية نصب ورواية رفع؟ فإن من حرك من فوق إلى تحت والعكس لا ينطبق عليه شيء من ذلك. وكذا من حرك يمنة ويسرة أو على هيئة دائرية لا يقال فيه نصبا. نعم عند هذا نص الحجة قوية على الحركيين. الحجة قوية على الحركيين. وسننظر بقية أدلتهم إن شاء الله في الدرس اللاحق. ما وجه الاستدلال بالنص مع التنافي من التحريك؟ ألا يمكن الجمع ينتصب الأصبع مع التحريك؟ ينتصب ثم يحرك يعني؟ لا، الانتصاب مع التحريك يتنافيان. لا يتنافي. كيف هذا منصوب؟ هذا اللي رايح وجاي كذا أو طالعين هذا منصوب؟ لا، هكذا مع التحريك كيف لا يقال له انتصب؟ كيف يكون نصب وهو يحرك شيء المنصوب ثابت؟ يعني يلزم من قولنا نصب الثبوت. إيه ثبت. كيف نصب وهو متحرك؟ كيف تأتي؟ تفضل. سبحان الله، قضية يعني ليس ما يتركها بعض الإخوان إلا كالأسد عندما يترك فريسته من بين أنيابه. فأنى لك أن تأخذ من بين أنيابه. نعم. كنا في زيادة في الرواية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بإصبعه السبابة وفي رواية رفع السبابة يدعو بها وفي رواية جعل يدعو هكذا بالسبابة يشير بها وفي رواية نصب السبابة وفي رواية نصب إصبعه للدعاء. فهذه الروايات التي فيها نصب ورفع هذه مر بنا أنها خلاف التحريك. خلاف التحريك. فإن قيل إن أحدا لم يضاعف هذه الزيادة زيادة زائدة في تحريك الإصبع في التشهد، فإن قيل إن أحدا لم يضاعف هذه الزيادة فالجواب من وجوه: الأول أن العلماء لم يجمعوا على قبولها حتى نحتاج إلى البحث عن عالم ضعفها بصحتها. نعم، صرح بعضهم بصحتها كما صرح بصحة رواية ابن الزبير في عدم التحريك، كما صرح بصحة رواية ابن الزبير في عدم التحريك، ولم يقبل كلامهم في رواية ابن الزبير لظهور علتها، فلا تطمئن النفس لتصحيحهم لهذه الزيادة، لا سيما وأكثرهم يسلك مذهب الفقهاء والأصوليين في هذا الموضع، فبعضهم أول هذه الرواية وجمع بينها وبين رواية ابن الزبير كما فعل البيهقي في السنن الكبرى في السنن، واحتج بأن الجمع فرع القبول وفيه ما سبق، وأضف إلى ذلك أن الجمع لا يلزم منه القبول مطلقا كما لا يخفى على العلم، فقد يضاعف أحدهم الحديث ثم يجمع بينه وبين غيره. فالقول الأول بأن هذه الزيادة ما ضعفها أحد، أولا نقول أيضا ولم يتفق على صحتها حتى يقال ما ضعفها أحد، فإن قيل قد صححها بعضهم قيل أيضا وصححها بعضهم عكسها الرواية الأخرى التي فيها عدم التحريف وكان لا يحركها، أيضا هناك من صحح هذا، لكن رواية ابن الزبير هذه لا تصح، ويعني في أمر في خلاف مسألة التحريف وعدمه، فالحكم في ذلك يرجع إلى الرجل الثاني في الجواب: أننا لا نسلم بأن أحدا من أهل العلم لم يعل بأن أحدا من أهل العلم لم يعل هذه الرواية، القول بأن أحدا من أهل العلم ما أعلها هذا كلام غير مسلم به، فإن ابن خزيمة قد أخرج الحديث في صحيحه ثم قال: ليس في شيء من الأخبار يحركها، ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر إلا في خبر طيب زائدة ذكرة زائدة، وليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكرة. قلت: وهذا القول من المعلوم أن العلماء يستعملونه، نعم فيه في صحيح ابن خزيمة فيه بدون تاء لزائدة وكأنه زائد ذكره، ممكن تكون على هذا المعنى يعني ذكر التحريك زائد زائد ذكره، ويعني هكذا في صحيح ابن خزيمة، لكن أنا كنت أظن أنه قد حدث تصحيح وأنه أراد أن يقول زائدة ذكر أي ذكر التحريك، لكن أنا علقت على هذا. قلت: وهذا القول من المعلوم أن العلماء يستعملونه في الإشارة إلى علة كثير من الأخبار، وسواء قلنا كما في المطبوعة زائد ذكره بكسر الذال وسكون الكاف على المصدر، أو زائدة ذكره بفتح الذال والكاف على الفعل، ففي هذا القول غمز من ابن خزيمة لهذه الزيادة، ولا يعترض بأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه تحت باب صفة وضع اليدين وتحريك السبابة عند الإشارة، لأن ابن خزيمة قد أدخل في صحيح أحاديث كثيرة تحت أبواب وتراجم، ومع ذلك فقد صرح بعلتها وضعفها، فكيف فيما لم يصرح فيه؟ يعني ممكن يصرح بالإعلال فضلا عن أنه لا يصرح على أننا لا نسلم بأنه إيش؟ بأنه إيش لا يشير لبعضها، نعم في تصحيح بأنه لم يشير، نقول على أننا لا نسلم بأنه لم يشير لبعضها. الوجه الثالث في الرد على من قبل هذه الزيادة أن إعمال القواعد يشهد بشذوذها، فإن قيل إن أحد من أهل العلم لم يقل بترك التحريف قلت بلى، وقد أنكر ذلك أبو بكر ابن العربي في عرضة الأحوذي، فقد قال وعجبا ممن يقول أي على التحريك إنها مقمعة للشيطان إذا حركت أي الإصبع إنها مقمعة للشيطان إذا حركت. قال أبو بكر بن عربي اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان إصبعا حرك لكم عشرا. إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة، فأما بتحريكه فلا، وإنما عليه أن يشير بالسبابة كما جاء في الحديث. فإن قيل لا منافاة بين التحريك والإشارة، قلت إن كان المراد بالمنافاة تعذر الجمع فنعم، وإن كان المراد بنفي المنافاة أن كل تحريك إشارة وأن كل إشارة تحريك فلا. وإن كان المراد بنفي المنافاة أن الإشارة جامع التحريك وتنفرد عنه فنعم، لأن كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا، وأن التحريك لا يسمى إشارة إلا بإضافة ما يوضح ذلك. إيش الجملة الأولى هذه؟ وإن كان المراد بنفي المنافاة أن كل تحريك إشارة وأن كل إشارة تحريك، نعم هذا منفي. أما إن كان كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا فهذا نعم، وأن التحريك لا يسمى إشارة إلا بإضافة ما يوضح ذلك، كمن يقول أشار بيده لابنه أن تعال أو قال اذهب، فإننا لا نفهم من مجرد قوله أشار أن قال لابنه تعال أو اذهب إلا بإضافة ما يدل على ذلك، وهو تحريك الإصبع أو الكف بالإقبال أو الإدبار. فبين الإشارة والتحريك عموم وخصوص، وذكر التحريك فيه زيادة في المعنى، وكل زيادة في المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى، فهي خاضعة لقواعد الترجيح بين الرواة لمعرفة المحفوظ في ذلك من الشاذ. وهذا الذي عهدنا عليه صنيع علمائنا قديما وحديثا في غير هذا الحديث، فليكن الأمر كذلك في هذا الموضع لعدم وجود مثور للتفرقة، والله أعلم. إذن هذه الوجوه الثلاثة، القول بأن أحدا لم يقل بعلة تحريك السبابة في التشهد، القول بأن أحد لم يقل بعلة ذلك هذا كلام مدفوع، فإن ابن خزيمة أشار لهذه العلة. فإن قيل أن ابن خزيمة كيف يشير العلة ويدخل في الصحيح، نقول معروف أن ابن خزيمة يخرج الحديث في كتابه ويقول وأنا أبرأ إلى الله من عهدة فلان، ويدخل الحديث في كتابه ويقول إن صح الخبر، فيأتي ويتوقف في صحة أحاديث كثيرة، بل يعني يتحامل على بعض رواتها، يقول وأنا أبرأ إلى الله من عهدة فلان، أي أنا ذكرت حديثه صحيح لكن أبرأ إلى الله من عهدته. فابن خزيمة وإن كان كتابه الصحيح ليس معنى ذلك أن كل حديث الصحيح هو صحيح عنده، هو عند ابن خزيمة نفسه فضلا عن غيره. ابن خزيمة أشار إلى علة هذا والقواعد تشهد لهذا، فإن قيل أن هناك من قبلها لأنه أولها والتأويل فرع القبول، أقول هذا ليس يعني بلازم على وجه الإطلاق أنه من أول فقد قبل، فإننا نرى كثيرا من العلماء يتكلمون على ضعف الحديث ثم بعد ذلك يتكلمون على فقهه، وهذا واضح في نيل الأوطار لمن يقرأ كلام الشوكاني بارك الله فيه وكلام الشوكاني. ولو فرضنا أن هناك من قبلها وصححها وهناك من غمز فيها وأشار أو أشار إلى ضعفها أو طعن فيها، فعند ذاك جاء دور القواعد. وإيش فائدة القواعد إلا في مثل هذا؟ عند اختلاف العلماء نحتاج إلى القواعد نتكلم بها، فإن القواعد هي التي ترجح قول هذا من ذاك. فرأينا زائدة ابن قدامة يروي ويخالف 13 راويا، منهم أئمة كبار، الواحد منهم أقوى من زائدة، بعضهم الواحد منهم أقوى من زائدة، ويخالف زائدة هؤلاء جميعا. أضف إلى ذلك كما مر بنا أن زائدة خالف أيضا في غير هذا الموضع في نفس حديث وائل، انفرد بزيادات أخرى غير التحريك. كل هذا يدل على أن الراوي إذا أخطأ أو خالف في أكثر من موضع دل ذلك على خطأه، فإنه لم يخالف في التحريك فقط، خالف أيضا في هيئة وضع اليد، وهذا كما مر بنا خالف فيها زائدة، خلف فيها أصحاب عاصم. فإذا تكرر الخلاف من الراوي كان ذلك أدعى إلى الغمز فيه في هذه المخالفات. أما مثلا إذا خالف مرة واحدة فقد يكون الذي يدافع عنه يجد شيئا يتكلم به، لكن في هذا المقام حقيقة رجل يخالف 13 رجلا فأين الحديث الشاذ إذن إذا لم يكن هذا شاذا؟ قلت مما ينبغي أن يعلم أنه لا يصرف في مذهب نقاد الحديث وأئمته للحكم بالشذوذ أن تكون الزيادة منافية منافاة تضاد للأصل، ولو كان كذلك فلا شذوذ في الدنيا. ومن ذا الذي يأتينا بمثال على ذلك مع أن كتب العلل صافحة بالحكم بالشذوذ على كثير من الزيادات التي يمكن الجمع بينها وبين الأصل، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، وفي تتمة الجواب على السؤال 27 بعد 200، قال: فإن قيل إن وائل بن حجر رضي الله عنه تفرد بالوصف الدقيق لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد قرأنا هذا. ومما ينبغي أن يعلم الفقرة التي قبل الأخيرة نفس الصفحة، مما ينبغي أن يعلم أنه لا يشترط في مذهب نقاد الحديث، لا يشترط في مذهب نقاد الحديث وأئمته للحكم بالشذوذ أن تكون الزيادة منافية منافاة تضاد للأصل، ولو كان كذلك فلا شذوذ في الدنيا. ومن الذي يأتينا بمثال على ذلك مع أن كتب العلل طافحة بالحكم بالشذوذ على كثير من الزيادات التي يمكن الجمع بينها وبين الأصل، والله أعلم. هذا كلام قد تكلمت عليه في أكثر من موضع في الكلام على زيادة الثقة والزيادة الشاذة، الزيادة المحفوظة والزيادة الشاذة، بأننا لا نقول مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، بأن المخالفة معناها المنافاة والتضاد. لا يشترط في المخالفة أن تكون هناك منافاة وتضاد، فمن الممكن أن تجمع بين الأصل والفرع ومع ذلك تكون زيادة شاذة. من الممكن أن تجمع بين الأصل والفرع كما يجمع بين المطلق والمقيد أو المقيد وبين العام والخاص، ومع ذلك لا تكون زيادة مقبولة. العلماء عندهم أي زيادة في المعنى، أي زيادة في المبنى تحمل زيادة في المعنى فهي مخالفة، إن رواها من هو دون الذي لم يروها فهي زيادة شاذة. فبعض الناس يقول لك في هذا: التحريك لا ينافي الإشارة. فقل له: صحيح، التحريك ليس ضد الإشارة، لأنه ما في رواية قال أشار ورواية لم يشر، لا، ما حصل هذا، أشار ورواية حرك. ولكن نحن نقول إن كلمة حرك فيها معنى لا توجد في كلمة أشار. هذه الزيادة في المعنى تحتاج إلى أن نعرف هل هي زيادة ثابتة أم لا. وعلى ذلك فهذا مذهب الحفاظ النقاد من أهل الحديث بخلاف مذهب الفقهاء والأصوليين الذين يقبلون الزيادة مطلقا. نعم. فإن قيل إن وائل بن حجر رضي الله عنه تفرد بالوصف الدقيق لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه ذكر أشياء لم يذكرها غيره من الصحابة مما يدل على اعتنائه رضي الله عنه بوصف الصلاة، فليقبل منه ذكره. تمام. نعم. فإن قيل إن وائل بن حجر رضي الله عنه تفرد بالوصف الدقيق لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه ذكر أشياء لم يذكرها غيره من الصحابة مما يدل على اعتنائه رضي الله عنه بوصف الصلاة، فليقبل منه ذكر التحريك لذلك أو يحكم على روايته كلها بالشذوذ لمخالفته الصحابة الذين لم يروا ذلك. حقيقة أن هذا إلزام بعيد عندما يحاول أحد طلبة العلم يقول طيب إذا كان زائد بن قدامة خالف أصحاب عاصم الآخرين وأنتم تحكمون عليه بالشذوذ، عندنا وائل بن حجر الصحابي روى وصف صلاة النبي عليه السلام وصفا دقيقا وانفرد بسنن وهيئات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها غيره من الصحابة، هذا إلزام بعيد، فإن أهل الحديث قد اتفقوا على أن زيادة الصحابي على الصحابة الآخرين لا يقال لها زيادة شاذة، إذا صح سندها إلى الصحابي فهي زيادة مقبولة، ولو أن الصحابي الواحد أتى بزيادة في حديث وروى البقية الحديث بدون هذه الزيادة فإننا لا نقول إذا صح السند إلى الصحابي لا نقول إن الصحابي هذا شذ، فإن قاعدة الشذوذ هذه قاعدة يقول السخاوي اتفق المحدثون على أنها في من دون الصحابي، يعني من بعد الصحابي نجري هذه القاعدة، أما في الصحابة لا، هذا اتفاق المحدثين. الإلزام أن تقول يعني إذا كنا سنقول هذا عندنا وائل قد انفرد بهيئات كثيرة إذا نتكلم عليه، هذا غير صحيح، هذا إلزام غير لازم لأن اتفاق المحدثين على خلاف هذا. الجواب تفضل. والجواب أن ما لم تعتنى وائل رضي الله عنه بنقل هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل نحن نذب عن وائل رضي الله عنه، فإن تحكيم القواعد في إظهار موافقة وائل للصحابة الآخرين دفاع عن وائل رضي الله عنه. نحن في مثل هذا عندما نحكم هذه القواعد في من تحت وائل نحن ندافع عنه، حتى الشذوذ لا ينسب إليه والأخطاء التي وقع فيها الرواة من بعده لا تنسب إلى وائل، هذا من الدفاع عن وائل رضي الله عنه. نعم. فإذا انفرد وائل بنقل سنة على هيئة معينة لم يشاركه غيره في نقلها قبل ذلك منه. نعم. وهذا هو مذهب المحدثين كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في النكت في النوع 16، لكننا ندعي هنا أن زائدة قد وهم على عاصم في ذكر هذه الزيادة ولم نسلم بصحتها إلى وائل من أجل أن يرد علينا الإلزام السابق، وكون زائدة من أهل التثبت شيء وكونه خالف جبال الحفظ شيء آخر، فكم من زيادة لزائدة نفسه قد ردها أهل العلم مع أنه لم يخالف فيها مثل هذا الكم الهائل من الرواة. أضف إلى ذلك أن زائدة قد خالف أيضا في هيئة وضع اليمنى على اليسرى كما مر في السؤال 25 بعد 200، والراوي إذا كثرت مخالفته لمن هو أحفظ منه فزعزعت الثقة في حفظه، وهذا ما جرى في هذا الموضع والله أعلم. نعم. ونحن نقول إن الإسناد إلى وائل بهذه الزيادة لا يصح، ما ثبت إلى وائل أنه كان يفعل ذلك أو أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لماذا؟ لأن أحد رجال السند وهم، فنحن بهذا لا ننسب هذا إلى وائل بل يعني نتبع هذا عن وائل، فيكون وائل بهذا وافق الصحابة الآخرين عندما لم يذكروا التحريك. نعم. هذا وقد انتصر والدنا وشيخنا ريحانة العصر ومجدد هذا القرن شيخنا محمد ناصر الدين الألباني أتم الله شفاءه وعافيته وتقبل منه جهاده في نصر السنة للقول بثبوت التحريك كما في تمام المنة. وقد تعلمنا منه سلمه الله ترك التقليد واتباع الدليل، فرجحت ما ظهر لي ونحن فيما نخالف فيه العلماء عالة عليهم، فكيف فيما نوافقهم فيه والعلم عند الله تعالى. هذا هو المنهج السديد، هذا هو المنهج السديد مع العلماء ومع الأدلة، أننا لا نقلد العالم ولكن نحبه ونحترمه، وليس حبنا إياه معناه أننا نقدم كلامه على الأدلة إذا كان كلامه معارضا للأدلة أو لقواعد السلف، وليس ردنا لكلامه إذا خالف الأدلة معناه أننا لا نحبه ولا نجله. هذا هو الموقف السديد الوسط المعتدل، بل هو الموقف الشرعي تجاه العلماء، تجاه العلماء. فعندما خالفنا الشيخ الألباني في هذا رحمة الله عليه قلت هذا لفصل الكلام، انتقال من كلام إلى دخول في كلام آخر، وقد انتصر والدنا وشيخنا ريحانة العصر ومجدد هذا القرن شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، أتم الله شفاءه وعافيته، وكان هذا الوقت كان الشيخ مريضا رحمه الله وتقبل الله منه جهاده في نصرة السنة، قد انتصر للقول بثبوت التحريك كما في تمام المنة. وقد تعلمنا منه رحمه الله ترك التقليد واتباع الدليل، فرجحت ما ظهر لي، يعني ظهر لنا هذا رجحنا، ومع ذلك نثني على العلماء نحبهم ونجلهم، ونحن فيما نخالف فيه العلماء عالة عليه، لأننا ما عرفنا مخالفتهم إلا بمعرفة القواعد، ولا عرفنا القواعد إلا بهم، فنحن عالى عليهم حتى وإن خالفناهم، فكيف ما إذا وافقناهم. هذا كما سمعتم الموقف الشرعي. أما الذين نراهم اليوم والعياذ بالله قد تورطوا في حمأة التقليد، في حمأة التقليد، فأصبحوا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جاءهم من طريق معين، فإذا جاءهم من طريق فلان فهذا هو الحق، وإن لم يكن عليه دليل بل وإن خالف الأدلة، وإذا جاءهم من غير طريق فلان فليس بحق وإن كانت الأدلة أظهر من الشمس في رابعة النهار على هذا القول. هذه حمأة التقليد النتنة التي ارتطم فيها أناس كنا نظن أنهم قد عرفوا وذاقوا حلاوة الاتباع، وأصبحت الأدلة عندهم أعظم من قول الناس، وأن الآية والحديث والأثر لكل منهم أو القاعدة السلفية لكل من هذه الأشياء جلالة في النفوس، حتى إن الإنسان لو أنه هجر الأوطان والخلان في سبيل ذلك لفعل. كنا نظن بأناس خيرا كثيرا، فما هي إلا قلائل من المواقف والأحداث حتى بانت لنا حقائق مرة، حقائق مؤسفة يندلع الجبين عندما رأينا من يتكلم ويعني يفتي ويحلل ويحرم، فإذا قيل له ما الدليل قال فلان، طيب وإيش دليل فلان؟ والله أنا أحسن الظن بفلان، وهم من أحسن الظن بالشافعي حق لهم ذلك، فإنه إمام زمانه، وهو كما قال في الإمام أحمد كالشمس للدنيا والعافية للناس، قال في الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. ومع ذلك عندما نرى من يأتي ويتبع الشافعي اليوم ويقول أنا يعني أتبع الشافعي ويخالف الأدلة ننكر عليه، فإن قال أنا واثق فيما يقوله الشافعي أنكرنا عليه. اليوم بصورة أخرى ويعني وبتقليد آخر نرى والعياذ بالله من يؤثر اليوم للتقليد ويدعو الناس للتقليد ويقول لا تخرجوا عن قول فلان فإن الحق مع فلان، فينقل لهم الدليل قال الآيات تبين لكم، الآيات تكشف لكم هذا، صوفية جديدة يا اخوان، صوفية جديدة واتباع للهوى، نسأل الله العفو والعافية. الايام تكشف لنا، تعلم الغيب، تعرف انت الغيب وتعرف ماذا سيجري في غد، تدري انت ماذا سيكون في غد، ان الايام تكشف لنا صدق ما قال فلان او كذب ما قال فلان، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويندري اخر فيقول التقليد المذموم هو تقليد الجاهل او المجهول، تقليد الجاهل او المجهول. اما اذا قلدت العالم فليس تقليدا مذموما، او اذا قلدت المعلوم المعروف غير المجهول فليس تقليدا مذموما. سبحان الله، التعريف هذا متى جاءنا وفي اي كتاب هو، ومن هذا الذي يعني قاله من السلف، ومتى احتجنا الى ان نعرف التقليد بهذا التعريف؟ أليس التقليد هو قبول قول الغير بدون حجة؟ هكذا نعرف التقليد، قبول قول الغير الذي ليس بحجة في الدين بدون حجة، قبول قول الغير الذي ليس بحجة ليخرج بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والإجماع، لأن حجية النبي عليه الصلاة والسلام وحجية الإجماع ترد بأدلة أخرى، ونأخذ هذا عمن لم يكن له هذه الحجة الشرعية بدون حجة. هذا هو التقليد. وإن عندما يقول التقليد هو أن لا تقلد جاهلا أو مجهولا، لا تقلد جاهلا أو مجهولا، هذا تعريف، حتى لو قلنا أن هذا تعريف، هذا تعريف غير مانع، تعريف غير دقيق، لأن الجاهل لو أن هناك رجلا عليما اللسان، منافق عليما اللسان، هل هو جاهل؟ المنافق عليم اللسان هذا جاهل. هل هو مجهول؟ لا جاهل ولا مجهول، عند علم ويناقش العلماء ويشغب عليه. ومجهول؟ لا مش مجهول، معلوم العين والذات، فلان ابن فلان ولا كتب كذا وكتب كذا، مثل الآن الذين نراهم من علماء الضلالة. الكوثر الآن، هل واحد يستطيع يقول هو جاهل بالأحكام الشرعية؟ طيب هل هو مجهول؟ شو رأيك لما نقلب الكوثري؟ لا جاهل ولا مجهول. قواعد مضطربة، لأنها قواعد هي وليدة الساعة، احتجنا إليها، رحنا نطبخ الآن، نطبخ أي أكلة أي شيء نفعله. أما لو أن هذا كلام كلام العلماء الأوائل كنا نرى تعريف العلماء للتقليد والاتباع والفرق بين المقلد والمتبع إلى غير ذلك. فيا أخواننا، الإنسان يكون متوسطا، لا يكون مقلدا ولا يكون جافيا ولا يكون منزلا للناس فوق منازلهم. بعض الناس، بعض هؤلاء عندما قيل له ان الشيخ ربيع يخطئ ويصيب، قد يخطئ ويصيب؟ قال نعم يخطئ ويصيب. قال هذه شمشينة عرفناها من الحزبيين، يعني عندما تقول الشيخ ربيع يخطئ ويصيب انت حزبي. واخر عندما يعني كان في حضرموت، عندما تكلموا قالوا طيب الشيخ ربيع قال، ابو الحسن قال، قال الحق اكبر من الشيخ ربيع من ابي الحسن. وين الحق؟ قال تقول الحق اكبر من الشيخ ربيع؟ قال نعم. قال ما اظن انك انتكست الى هذه الدرجه، اذا قلت الحق اكبر من الشيخ ربيع انت منتكس، هذه انتكاسة من الحق اكبر من الشيخ ربيع. ما يتصور، ما يتصور يا اخوانا ان الامر يصل لهذا الحد، ما يتصور ان التقليد يصل ببعض الناس الى هذا الحد. نسأل الله العفو والعافية، نحمد الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده. والله نحن في عافية وفي طمأنينة وفي راحة، ولو يأتينا أي كتاب نقول إن كان في حق قبلنا وإن كان في باطل رددنا. ما عندنا نقول الكتاب هذا فينقض ما نحن عليه وينقض ما نحن عليه، إذا كان الذي نحن عليه دخلنا النار، فجزا الله خيرا الذي أخبرنا بالحق نرجع إلى الحق. الذي يسلم زمامه وقياده للحق يستريح. الحق ان كان مع فلان تفضل نحن معه، ان كان ما مع فلان نحن معه. اما ان الحق ما انا عليه ولابد ان ادافع عن هذا بالباطل وبالحق وبالنصيحة والمتردية، واتي بهذه واتي بهذه لاثبت. انظر ايش الشيخ ربيع يجيب علي في مسألة المجمل والمفصل في رسالته التي نزلها بالامس في الانترنت، التي سماها النصوص النبوية السديدة، تدق قواعد أصحاب الحزبية الماكرة الجديدة. هذا اسم الكتاب، فيقول هذا اللي يقول لك ابو الحسن يقول مجمل ومفصل. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما ابو ذر عير غلامه وسده بامه قال له الرسول انك امرؤ فيك جاهليه، ليش ما حمل مجمل على المفصل؟ ايه المجمل المفصل في هذه؟ هل عندما عيره بامه هل هذا امر مجمل؟ هل مجمل هذا عيره بامه؟ لو عيره بامه هل يتحتمل انه فعل خيرا او فعل شرا؟ لما تسب رجلا بامه هذا ما فيه شك انه امر واضح، امر واضح خطا ينكر عليه، ليس مجملا من اجل ان نقول اين المفصل. المجمل الذي يحتمل المدح والقدح، امر مبهم غير مبين، والكلمة تحتمل بوجه كذا بوجه كذا، لكن رجل عير رجلا بأمه، هل هو يعني في هذه الحالة، في هذه الحالة هل هذا الرجل أتى كلاما غير واضح؟ هذه واحدة. قال ولماذا أنتم، لماذا ما قال الرسول نصحح ولا نهدم؟ وشو الرسول فعل؟ صحح ولم يهدم. الرسول قال إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس. فهذا تصحيح. وكونه لم يعدم ما قال له إنك امرؤ جاهلي، قال فيك جاهلية. انظروا إلى الدقة، هل هو عدم عندما يقول فيك جاهلية؟ ما قال له أنت أخذف أهل الأرض ولا أكذب أهل الأرض ولا خارج من السنة ولا سلفي ولا زنديق ولا دسيسة، ما قال له هذه الأشياء، ولا قال احذروا كلكم منهم. تفضل يا ابني. ولا قال انا احذركم جميعا منهم. ابدا ما حصل هذا الشيء. هذا نصحح ولا نعدم فعلا. الرسول عليه الصلاه والسلام صحح ولم يعدم. صحح الخطا الذي وقع فيه ابو ذر ولم يعدم ما عنده من الخير. عند هؤلاء الذين يقولون لا خلاص لا يقبل منه ابدا. طب ليش ايش موقفهم من ابي ذر؟ لا يقبل منه ابدا؟ نحذر من ابي ذر؟ نحذر ونقول لا تحذر ابو ذر الحين؟ هذا الثالثة. يقول أين الموازنات هنا؟ أين الموازنات؟ ليش ما قال بالموازنات؟ ومن الذي قال بالموازنات؟ وإيش هي الموازنات؟ الموازنات أولئك الذين يوجبون ذكر الحسنات عند ذكر السيئات، ويقول لا تذكر سيئات من تدعي إلا وتذكر حسناته معه. هذا ومن يقول بهذا؟ نقول يجوز أحيانا ذكر الحسنات، ويجب أحيانا ذكر الحسنات، ويحرم أحيانا ذكر الحسنات، وكل حالة من هذه الحالات لها واقعة ولها ضابط ولها شروط وضوابط. فعندما يقول لازم تذكره هذا، هذا دليل يدك قواعد أصحاب الحزبية الماكرة الجديدة. هل هذا دليل؟ هذا أنا ما أدري. هل الناس يعرفون موضع النزاع ومع ذلك هم يذهبون عمدا إلى غيره، أو أنهم لا يعرفون موضع النزاع؟ أيضا يستدل بأن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام في صفية حسبك منها أنها، وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزج بماء البحر لمزجته. فقال هنا على القواعد الثلاث اللي دائما نتكلم فيها، أين نصحح ولا نهدم، أين حمل المجمل على المفصل، أين الموازنات. فتعال في هذا المثال الآن، أين المجمل في قول عائشة عندما قالت له وهي غضبانة على أم المؤمنين صفية، قالت حسبك منها كذا، هل هذا أمر مجمل؟ طيب عندما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هل قال حبط عملك وحبط ما أنت عليه وكذا وكذا؟ قال لقد قلت كلمة، انكر عليها كلمتها، ما تطول الى غيرها، ما ابقت كل يعني ما ابقت اسلامها ولا يعني علمها ولا ما عندها من الخير. ثم مسألة الموازنات، من الذي قال لابد ان نذكر الموازنات دائما الحسنات دائما؟ كذلك يقول في الغلام الذي قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للانصار، الرسول قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. رجل يستعدي قبيلته على اخيه، فما في هذا الإجمال؟ أي إجمال في هذا؟ رجل استعدى قبيلته على أخيه وأخوه استعدى قبيلته عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي دعوى الجاهلية، لأنه هل ممكن تحتمل أن هذه مرة كانت دعوى الجاهلية ومرة أخرى كانت تحتمل أنه كان يدعوهم لإقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر عشان نقول الأمر محتمل. ثم يقول مثلا ليش ما نقول مثلا نصحح ولا نهدم وما أدري إيش كذا. طبعا ثم قال أدي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال تصحيحا لذلك دعوة فإنها ممثلة. أمور دقيقة جدا، الكلام كلام علم ودقيق، لكن القوم الذين تخالفهم أنت في المسألة والحق معك يقولون دسيسة على الإسلام، يقولون زنديق، يقولون خارج من الإسلام أو خارج من السنة أو يفترون عليك ما لم تقله. هذا الذي نحن نقول نصح ولا نهدم، هؤلاء حقا هدامون، هؤلاء حقا الذين يهدمون. أما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدم، كان يأخذ بيد أصحابه إلى الخير، يأخذ بيد العاجز ويرشد الحائر والضال والضعيف، يأخذ بيده إلى الله عز وجل ما يهدمه. هذا هو المقصود، أن الإنسان إذا أخطأ خطأ وهو سني هذا الخطأ مثله قد أخطأ فيه غيره من أهل السنة فنصحح خطأ هذا، لكن لا نخرجه من السلفية. كذلك أيضا أفتان أنت يا معاذ، قال الرسول قال أفتان أنت يا معاذ، طيب ما قالش شيء. معاذ أطال الصلاة، وطول الصلاة يوقع من وراءه في الفتنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه فعله في أثره على الغير، ما قال أنت يا معاذ بطول صلاتك مرائي وأنت تتظاهر بالخشوع وتطول الصلاة أمام الناس لتذكر وتمدح وأنت لست كذلك، ما تدخل في معاذ، إنما قال فعلك هذا يفتن. قال أفتان توقع الناس في الفتنة يا معاذ، فما تعدى فعل معاذ. أما القوم الذين يدخلون المسألة يدخلون في نيتك، يدخلون في ضميرك، يحولون بينك وبين الله، تقول أنا أعبد الله بكذا، يقول لك لا أنت ما تعبد بكذا، أنا أتقرب الله، لا أنت ما تقربت إلى الله. طب أنت بين إيش دخلك بيني وبين ربي أنا؟ أنت إيش دخلك بيني وبين ربي أنا؟ أنا هذا بيني وبين ربي، إما أن يقبل مني عملي، إما أن يرد علي، إيش دخلكم أنتم؟ قوم يقفون قطاع طريق بينك وبين ربك، تريد أن تتقرب إلى الله؟ لا أنت ما تقربش إلى الله. تريد أن تعمل عمل؟ لا أنت من تصادق. تريد أن تخلص التوبة بينك وبين الله؟ لا أنت مرائي، أنت متلون، أنت متلاعب، أنت كذا أنت كذا. هي التوبة لكم أنتم، التوبة لمن؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولا قال توبوا للشيخ طبيع ولا توبوا لفلان ولا فلان. إذا كل من توب لك لا تقبلها أنت، ما تعجبك توبتنا قل لا ردها علينا، لكن تنتوب لله يدخلك انت بيننا وبين ربنا. فأمور عجيبة وردود تزيد العاقل ثباتا وبصيرة، تزيد العاقل والله ثباتا وبصيرة. ثم في النهاية يقول أنا أطلب من المغرورين أو المغطرين أو متابعين لأبي الحسن موقفا نهائيا أمام هذه النصوص الساطعة. ساطعة أين هي ساطعة؟ صافعة لنا ليست علينا، صافعة أثبتت لنا أنكم ليس معكم شيء، لو كان معكم شيء لصحتم به. هذه الصافعة صافعة لنا في طريقنا، بينت لنا أنكم لو كان معكم أدلة لقلتم بها. وكان من قبل عندما آتي له بكلام الأئمة ابن القيم وابن تيمية وحسان بن ثابت وعائشة وأتكلم له بالأدلة هذه، كان يقول أبدا هذا إجماع السلف ولا عقل بهذا من السلف، ولما جاء الأدلة وكفرت في هذه الرسالة الأخيرة سلم بذلك وسكت. لكن إيش يقول؟ لا تحتج علي بقول فلان أو علان، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد. يعني الآن الحمد لله سلمت بأن هناك من يقول بخلاف قولك، لكن الآن تبحث الآن يقبل قول أو لا يقبل قول، هذا جيد، هذا جيد. المهم إن أنت كنت الأول تنكر، تنكر أن أحدا من السلف يقول بهذا، وتقول هذا هو الإجماع وأنا خارق للإجماع وأتيت بشيء لم مسبق إليه. فلما أتيت لك بكلام الأئمة السابقين واللاحقين، بل بكلام الشيخ ربيع نفسه في المجمل والمفصل، بل بكلام الشيخ أحمد النجمي الذي قال يلحق أو الحسن بأهل البدع لأنه يقول بقاعدة المجمل والمفصل قاعدة أهل البدع، موجود في كتب بنفسه، موجود ولو كان الكتاب معه الآن لقرأت عليكم كلامه في كتابه الذي هو يرد فيها على الذي يمنع الذي يجيز الزيارة الممنوعة. ايش اسمه؟ ايه؟ اوضح الاشارة. نعم، في من اجاز الممنوع من الزيارة او في الرد على من اجاز الممنوع من الزيارة، صفحة 95 و100 في قول الامام مالك بن انس أن الإمام مالك رحمه الله كره أن يقال زرت قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، زرت قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستدل به صوفي أنه كان يكره أن يقال زرت قبر لكن لا يمنع من الزيارة. فقال الشيخ أحمد نجم لا، كلام الإمام مالك لا بد أن نجمع كلامه كله، له كلام آخر يفتر هذا كلامه، هنا نجمع كلامه، والواجب علينا كله، والواجب علينا أن نجمع كلام الإمام مالك كله لننظر كلامه يفتر بعضه بعضا حتى لا ننسب إليه قولا إلا بعد أن نجمع كل ما يقول، ثم بعد ذلك هل كلامه حق أو باطل هذه مسألة أخرى. هذا في صفحة 95 و100 من كتابه أوضع الإشارة، وهذه القاعدة التي ألحق الناس بها البدع وفي رتابها البدع بسببها، هم سبقون إليها، هم سبقون إليها وتكلموا بها. وأما الإجماع الذي ينسب إلى العلماء بأن إجماع العلماء بأنه لا يحمل، يعني لا يؤول إلا كلام المعصوم، ما قالوا كذا، ما قالوا ما يحمل مجمل على مفصل إلا في المعصوم، ما قالوا هذا، قال لا يؤول إلا كلام المعصوم، وهذا باب غير بابنا. الشيخ ربيع نقل كلام البقائي ونقل كلام غيره في هذا، وهو يتكلم على مسألة ألا وهي كان البقائي يرد على من أول كلام ابن الفارض، ابن الفارض يقول بالحلو والاتحاد، أتى بكلام باطل فراح من يلتمس له الأعذار ويؤوله، فأنكر البقاء عليه، قال والكلام يعني مقتضى كلامه أن هذا كلام خطأ ظاهر، كيف يؤول وتأويل الخطأ الظاهر بدون دليل تلاعب في الدين، تلاعب في الدين، وقد أجمعوا على أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم، أما غير المعصوم فإنه يجري عليه الخطأ عمدا وسهوا. هذا كلام يدل على أن القاعدة في غير موضع النزاع تماما، وهو الذي أشرت إليه في الأشرطة السبعة عندما تكلمت وقلت، وسيأتي الكلام على موضع هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة وضعت في غير موضعها. هذه القاعدة عند هؤلاء العلماء يقولون إذا كان هناك كلام ظاهره خطأ، من ظاهره مجمل، ظاهره خطأ، فيحاسب صاحبه على ذلك ولا يؤول له، يقول له أخطأت ارجع عن خطأك هذا، لا يقال لا هذا الخطأ هو يريد به خيرا إذا هو حق، أو له كلام آخر على خلافه. لو رأينا كلام آخر على خلافه نقول له كلامك متعارض وكلامك متضارب، أنت على أي القولين، اثبت على الحق واترك الباطل، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. أما الكلام المجمل لا يسمى خطأ، المجمل في ذاته الذي لم يتضح وجهه، الذي لم يبين أمره ولا جهته، هذا لا يسمى خطأ أصلا. فقالوا الكلام الخطأ لا يؤول، وهذا كلام حق، وأجمع المسلمون على ذلك وهذا حق. واستدل البقائي بعد أن ذكر هذا بأثر عمر بن الخطاب، قال فهذا عمر أمير المؤمنين، قال كان الناس يؤخذون بالوحي، كان الناس يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا وصدقنا، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه ولم نصدقه. قالوا هذا هو الذي عليه إجماع المسلمين جميعا، وهذا الذي نقوله، ومن أظهر لنا سوءا، هل الكلام المجمل المحتمل هل هو سوء؟ هل هو سوء هذا؟ الكلام المجمل المحتمل ليس سوءا، لا يكون سوءا إلا إذا عرف أنه يقصد المعنى القبيح منه فيكون سوءا الآن، أما قبل أن يعرف فلا تستطيع أن تقول هذا. ولذلك لما أنا أوردت كلام العلماء في حمل المجمل على المفصل راح يستدلون علي بأن الكلام الخطأ لا يؤول إلا بكلام المعصوم، وهل أنا سلمت لك بأن قول المجمل كلام خطأ؟ أو أن العبارة المجملة قد حكم عليها بأنها خطأ؟ فهذه قاعدة في موضع، وهذا بحث في موضع، وأقاموا الدنيا وأقعدوها، وتبديع وتضليل، وأدخلوا على الناس البغضاء والتفرقة إلى غير ذلك، بقاعدة ليس لها صلة بموضع النزاع. فنسأل الله يا أخوانا أن يعلمنا ما جهلنا وأنفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا الفقه في كلام العلماء، نعرف مراد العلماء من كلامهم، ونعرف منازل ودلالات كلام العلماء. أما تقرأ كلام العالم ولا تدرك مراده، أو تدرك مرادها ثم تثير حربا ومعركة في غير موضعها. فهمتم الآن الكلام الذي يتكلم عنه البقاعي؟ البقاعي ذكر هذا الكلام واستدل بهذا الأثر، وذكر الشيخ ربيع بعضه كلام الأئمة كلام الشيخاني كله في هذا الموضع، في أن الكلام الذي ظاهره خطأ لا يجوز أن تحمل على الخطأ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه مسألة القاعدة نحتاج إلى أن نعرف مثالا لها، ما هو الكلام الذي ظاهره خطأ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ نحتاج أولا أن نعرف أمثلتها، أين الكلام الذي ظاهره خطأ جزما لا يحتمل غير هذا، ومع ذلك لأنه من كلام الله عز وجل ولا يجوز عليه الخطأ، ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي معصوم من الخطأ، لابد أن نؤوله. أنا هذه قاعدة صحيحة إن وقع، وإن صح لها مثال، إن صح لها مثال. أما الكلام المجمل الذي يحتمل خيرا ويحتمل شرا، يحتمل مدحا ويحتمل قدحا، يحتمل أنه مقبول ويحتمل أنه مردود، أنا أقول لا نقبله إلا أن نجمع كلام الرجل من جميع الجهات. فإذا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، قال وهذا مقتضى الدين والفطرة والعقل، حمل هذا الكلام على هذا الكلام هو مقتضى الدين والفطرة والعقل. ولذلك أنا قلت بل الإجماع على خلاف هذا القول. أنا عندما تكلمت في الأشرة السبعة قلت إذا كلام الشوكاني هذا إذا كان في هذا الموضع فلم نسلم له بدعوة الإجماع، وإذا كان في غير هذا الموضع كما أنا كما سأبين إن شاء الله أن هذا كان كلامه في غير موضع النزاع، الآن جاء الوقت الذي يتكلم فيه عن موضع النزاع وبيان المفارقة بين هذا وذاك. فيا إخوان الحمد لله عز وجل، الحمد لله الذي شرح صدورنا الحق وجعل الحق أحب إلينا من الرجال، الحمد لله الذي أدخل في قلوبنا منازل الرجال دخولا شرعيا، ما في قلبنا منزلة للرجل فوق منزلته ولا تحت منزلته بفضل الله عز وجل. وهذا مع هذا الذي فعلوه في كل مكان لا زلنا نتكلم بأدب ولا زلنا نصمت ونسكت، لأن الأشياء التي تخرج هي لنا لا علينا. أنتم قرأتم اعتراضات الشيخ ربيع على اضطراد الوهاب؟ ما أنتم غفار، أنتم يعني الناس في العالم كله يتابعون أما أنتم لا تتابعون، وأنا أفرح بهذا، أنا أفرح بهذا أن هذا الكلام ما أريد أن يعني يأخذ من وقتكم، أفرح أن إخواننا يهتموا بالعلم. انظر كيف يا بعيسى، انظر لا إخواننا في المأرب ما عرفوا إذكار الشيخ في اضطراد الوهاب، والناس في أمريكا وفي كل مكان عرفوا هذا الشيء. هذه قضية غير مهتمين إحنا بها، بفضل الله سبحانه وتعالى إخواننا غير مهتمين بهذه القضايا، العلم هو أهم شيء عندهم، الدروس الخير، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنا لولا أني أعرف أن هناك أناسا طيبين يحبون الخير ولكن يعني ادلهمت عليهم السبل وأظلمت عليهم الطرق، ما كنت أنوي أبدا أن أرد، نظرا لأن الإخوان بفضل الله سبحانه وتعالى قد أيدنا الله بهم وردوا هذه الرسالة التي أنا أقول لكم على هذه، نزلت لما بعثا توقفت عليها الساعة العاشرة. إخواننا يكلمون اليوم من الإمارات، قلت قرأتم الرسالة كذا، قال إحنا قرأنا الرد عليها أما الرسالة ما قرأناها، نزل الرد عليها مباشرة مباشرة، ما ينزلون شيئا إلا وسبب يردون عليهم، وأنا يعني والله ما أعرف من الذي يرد، والله الذي لا غيره في بيت الله ما أعرف من هؤلاء الذين يردون، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى بهم، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا مع ذلك أنا أجدني لابد أن أرد إن شاء الله، وعما قريب أنتهي من الرد في على شيخ ربيع فيما كتب في السراج الوهاب، وبعده إن شاء الله المجمل المفصل. نعم لا هو مجمل، إذا كان يحتمل خطأ وصواب مجمل فلا نفسره بخطأ وصواب إلا أن نعرف ماذا موقف الرجل من هذه المسألة. خلاص يحملنا خطأ يعاقب بخطأ ويؤخذ به. عفوا خلينا بس أذكر لكم مثالا في هذا، انظروا من جملة ما يقول الشيخ ربيع في هذا، قال طيب أنت تقول يعني السني يحمل خطأه على السنة، يعني يحمل خطأ يعني يحمل مجمله على المحمل الحسن، والبدعي يحمل مجمله على المحمل السيء، طب لو السني زنى نحمله على المحمل الحسن؟ ايش المجمل في الزنا يا رجال؟ قال لو البدعي صلى لو البدعي الرجل المبتدع صلى يقول صلاتك انت تعمل على على على صريحك السيء، اذا صلاتك سيئه. ايش دخل هذا بهذا؟ اين نحن واين القوم؟ اكمل يا احمد ما عندك. مش على المجمل، على المفصل. اي نعم، يؤخذ به وينزل العمل الاخر، لانه فقط ابين. انا ما استدليت، انا ذكرت استدلال غيري. يعني في مع حسان، انا حتقول مع صفية. اي نعم نعم. جيد، هذا الآن كلام أخينا أحمد ينقل مثلا لو أن رجلا قال إن حسان قد قال مع المنافقين في وقد وقع في عرض عائشة، فكيف يحمل مجمله على مفصله؟ عائشة ما حملت مجمله على مفصله أنه أخطأ أو لم يخطئ، ولكن عائشة تكلمت في مسألة هل خطأه عن نفاق أو عن خطأ ليس بنفاق، لأن هنالك من أنزله منزلة المنافقين، من رماه بالنفاق، وأنه يتكلم في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تكلم المنافقون وبالنفق الذي تكلم به المنافقون. عائشة لم تدافع عنه في أنه لم يخطئ، وقد أخطأ وقد تكلم فيها، ليس الدفاع من هذا، ولكن مع كلامه وأنه شابع المنافقين من حيث الظاهر، إلا أن الدافع له ليس كالدافع للمنافقين. لما قالوا هذا قالت أليس هو القائل كذا وكذا، لم تكن بهذا ترد أنه رماني أو لم يرمني، ولكن تقول نعم رماني لكن ليس منافقا كالآخرين. واضح؟ هذا أمر مجمل. المجمل هل هو رماها عن نفاق أو غير نفاق؟ محتمل، وهو تكلم مع الناس في ذلك الوقت والناس كلهم بيتكلموا، أن يكون منهم محتمل، ومحتمل عكس ذلك. عائشة برأته، عائشة برأته. أما عائشة ما قالت عائشة أنه لم يرميني، هذا واضح يعني الكلام هذا. نعم يعني مثل من يأتي يقول أنا قد زنيت طهرني، قال لعلك لعلك لعلك إلى أن تأكد أنه زنى، لكن بعد ما تأكد أنه زنى ما عاد بمجمل. في هذه الحالة نؤاخذه بزنا ونقيم عليه الحدود الحد، ولا نقول يحمل على مفصله أنه رجل من قبل ذلك ما كان يزني. أنا أفهم، أنا فاهم كلامك، فاهم تمام ماذا تقول. هو الحمد لله أنا فاهم إيش أنت قصدك. نعم، يعني هو يعني ممكن واحد يقول مثلا انا زنيت، ويظهر من حالي انه يجهل معنى الزنا الذي يقيم الحد او الذي يكون سببا في اقامة الحد، قد يفهم مثلا انه اذا قبل فقد زنى، وهذا امر محتمل. العين تزني وزناها النظر، يمكن يقول انا رأيت امرأة فانا زنيت مثلا، فمع الاحتمال في هذا يحتاج الى ان يسأل انت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا الى ان يقال على الشيء فعند الذي يقام عليه الحد. لكن اذا تأكدنا انه قد زنى امر مبصر، ما فيش فيه مفيش من مجموعة من فقط. نعم أحسنت، هذا أيضا مما تكلمتنا عليه وقلت الإجمال، العلماء يرون أن أهل البدع يتخذون الإجمال والغموض ذريعة لنشر باطله، فالإجمال قد يذم به الرجل، هذا شيء، لكن في نسبة قول إليه وهو رجل غير معروف عندنا نحتاج إلى أن نستفصل. لكن إذا عرف أن فلان مبتدع فنقول إجمالك يزيدك أيضا عندنا ضعفا ويزيدك سقوطا، لأن هذا سبيل المبتدع أنهم يقولون كلام المجمل وينفقون بضاعتهم عندما لا يحسن. ولذلك لما سمع الإمام أحمد من يقول لفظ القرآن مخلوق ويقف، أنكر، لأن هذه الكلمة ممكن تتخذ ذريعة إلى التعطيل، وقال الواقفة جهمية، وقال الواقفة جهمية، ليش؟ لأن هذه الكلمة تكون ذريعة، الى التعطيل. قال ايسعهم السكوت؟ قال لا ما يسعهم. قد كان يسعهم السكوت قبل ان يقول الناس ما قال. اما بعد ان قال الناس ما قالوا فلما يسكتون؟ هذا الاجمال في موضع ينكر على صاحبه بل يحمل عليه ككلامه على التفصيل على الحكم المفصل للقبيح ويلزم بذلك. وهذا الذي حصل، الناس تذرعوا بكلمة اللفظ وبكلمة الوصف، دخلوا في الجامية بهذه الأشياء، دخلوا في الجامية بهذه الأشياء. لكن يعني رجل له كلامان، كلام مجمل وكلام مفصل. ايش تترك المحكم وتأخذ المتشابه؟ يعني رجل له كلامان، كلام مشتبه وكلام محكم، تترك المحكم وتأخذ المشتبه؟ يعني نقبل البدهيات، نقبل البدهيات. خلي المحكم الصريح منك وتعالي المشتبه، واحنا المجتمع على ما تريد انت، على جانب هنا او الجانب الثاني. لا الحمد لله، انتم جزاكم الله خير منكم. يعني هذا علم يعني في الجملة جهله لا يضر، جهله لا يضر. نعم ارفع. ايضا ان يقول اخونا ان لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام قال هل قبلت هل فغفت هل كذا هل كذا ان كلمة الزنا في ذاتها مجملة محتملة، لكن ربما انه كان يرى الرجل مجنون، ابيك جنون او ابيه شيء او عقله شيء، رجل يأتي يعترف هذا الاعتراف به شيء التأكيد هذا من اجل هذا، وهذا ايضا يجهل. لكن ليس معنى ذلك ايضا لو بانت لك قرينة في رجل تعرف انه عاقل انه لم يفقه ايش معنى الزنا الموجب للحد. فنحن مثلا نقول يعني كتب على ابن ادم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك. فقد يقول احد يقول لك مثلا في الحين انا مثلا مثل الان مثلا في اهل البلاد هذه مثلا العقوق الوالدين، انا مرة جاءني واحد وقال ابني كافر، قلت اعوذ بالله ليش؟ قال والله ما يبرني وما يطاوعني وانا طلبت منه كذا كذا، فقال لي لا فكذا هو كافر. قلت له انت بتكفيره والإدرة، انا افهم انه بيكفره فعلا الكفر الشرعي، فإذا هو يعني كافر بدره وكافر بكذا على معنى آخر. فلو بان لي من كلام رجل أنه لا يفقه معنى الزنا فلا بأس أن أنا أستفسر منه إيش هو الزنا، إيش أنت إيش فعلت يعني. كذلك مثلا السرقة، يجي فلان يدعو فلان سرق، أنا أحتاج أن أقول إيش سرق وكم سرق عشان أنظر هل هذا هو الحد الذي به يقام الحد أم لا، يعني سرق الشيء الذي به تقطع يده أم دون ذلك. يعني اذا بان لي ان الرجل لا يفهم يعني المعنى الشرعي لما يتكلم به والله اسمع جاهلين يحدث هذا. يعني اذا كان ممكن الانسان يجهل ان الزنا حرام فممكن يجهل ايش هو حد الزنا، ايش معنى الزنا اصلا. يعني المرأة التي في زمن عثمان لما قيل لها هل زنيتي قالت نعم من مرعوش بدرهمين، يعني مستهينة جدا بالامر، اي نعم واعطانا درهمين من مرعوش بدرهمين. فاراد ان يقيم عليه الحد عثمان فراى علي ان المرأة جاهلة، وكانت حديثة عهد في الاسلام، كانت من جواري التي اسلمنا جديدا، فافقط عنها الحد لما راى تقول نعم ومن مرعوش سمت الرجل بدرهمين اعطانا درهمين، فعلم ان المرأة مش يعني مش مدركة الحكم زي ما يدركه بقية المسلمين، فبرع عنها الحد لذلك. وقد يحدث مع الجهل، يعني الناس ممكن يجهلون ان الصلاة من الدين اصلا، الذي نشأ ببادية بعيدة او الذي مثلا هو حديث عهد بالاسلام او غير ذلك. نعم يعني. بارك الله فيك. نعم احسنتم ما شاء الله. هو ده بيقول عليهم الشيخ ربيع ابو الحسن واتباعه اضر اهل البدع. يقول اضر اهل البدع على وجه الارض، ومرة قال اكذب من هو على وجه الارض ابو الحسن واصحابه واتباعه وطلابه مدرسه اكذب من هم على وجه الارض. ثم انظر يعني قد يلتمس الانسان فيها معنى اخر يمكن يعني مثلا اكذب بمعنى كذا. قال الرجل النصراني لو كذب كذبة وعرف انه كذب ينتحر. اما هؤلاء يخذون ولا يبالون. اذا قصد اننا اكذب حتى اليهود والنصارى. شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا. امر يعني حقيقة امر قد بان لكل ذي عينين. وهذه الحقيقة المسائل التي بعد ذلك ما بقي الا ان يقال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم ارفع صوتك يا عبد الكريم قم حتى نسمعك ونراك. ايه يعني فيما يتصل بالسنة والبدعة اي فيما يتصل بالسنة والبدعة. لو ان مجمل البدع مثلا في مسألة فقهية ما نحن نجد للبدعة. يعني اذا كان كلام يحتمل السنة ويحتمل البدعة نحمله على المعنى البدعي. نعم لو ايش ايه لما هذا الكلام كان اصل قصة نفسها اصل القصة نفسها كان عندما لم يظهر لانه يقول بوحدة الوجود. عندما كان يقول يعني احادية الفاعلية باحادية الفاعلية فقلت هذا كلام ليس صريحا ليس صريحا في القول بوحدة الوجود. ولو كلام اخر صريح في نفي القول بوحدة الوجود. لكن لما ظهر لي بعده ان له كلاما صريحا في القول بوحدة الوجود اصبح له كلامان متعارضان. الله اعلم على ايهما مات. مع من ان كل مجمل مفصل في هذا. هو اصل فكرة المجمل المفصل هي هذه المسألة. لما ذكر له لما اوقفت على كلام له في القول بوحدة الوجود قلت هذا ليس صريحا. هذا ليس صريحا. انما هذا كلام محتمل. وعندنا له كلام اخر صريح يقول فيه بان القول بان الخالق حل في المخلوق هذا قول المشركين. وعقيدة المشركين ليست عقيدة المسلم. وقلنا هذا كلام محتمل وهذا كلام صريح يحمل هذا على احادية الفاعل اي ان الله هو الذي تفرد بالخلق والتدبير وغير ذلك. وهذا الكلام بعين سئل عنه الشيخ بن باز فقال هو كلام مهم وليس بصريح. هو يعني الشيخ بن باز يقول هو يعني ان الله الذي خلق كل شيء ما يعني ان الله حل في كل شيء. الشيخ بن باز نفسه يعني رحمة الله عليه نفى ان يكون هذا الكلام صريحا في القول بوحدة الوجود. لكن بعد ذلك لما